بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فصورة الاغتسال من الجنابة قد تقدمت أنها سنة ليست بفرض عن الصفة، وإلا فلو عمم الشخص كل جسمه بالماء ناويا بذلك رفع الحدث فإن هذا يجزئه. أما سنة الغسل من الجنابة كسنة في الصفة، أما الفرضية فلا شك أن غسل الجنابة فرض، بل ومن الأمانات التي أخذت على بني آدم على الإنسان عموما. الصفة تتمثل في أن الشخص يغسل عضوه غسلا جيدا، ثم يغسل يديه بعد ذلك غسلا جيدا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجليه، ثم يأخذ ثلاث حفنات فيدلك بها رأسه دلكا شديدا حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم سائر الجسد، ثم يتناحى ويغسل رجليه. مع بعض الملاحظات للنساء في غسل المحيط وفي غسل الجنابة. أما عند اغتسال المرأة للجنابة فلا تلزم بنقض ضفائرها، وقد تقدم أن عائشة رضي الله عنها بلغها أن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه إذا اغتسلن من الجنابة أن ينقضن الضفائر، فقالت: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، أفلا أمرتهن بأن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيد على أن أحثي ثلاث حثيات على رأسي. أما في غسلها من المحيط فتتبع أثر الدم بقطعة قطن ممسكة، لقول النبي: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تتبعي بها أثر الدم. هذا إجمالا. قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى، أي إن كنتم مرضى مرضا يتأثر بالماء، وهذا التأثر يتمثل في أحد أمرين: إما أنه يتأثر بالماء فيتأخر برؤه، يتأخر الشفاء منه، أو أنه تزداد سعته. فإذا كان أحد الأمرين فلك أن تتيمم. فالمريض الذي إذا استعمل الماء كان الماء سببا في تأخر شفائه، أو كان الماء سببا في ازدياد مرضه، هذا مرخص له في التيمم. وليس كل مريض يتيمم، هنالك أمراض صاحبها والمريض بها أو أسقام المريض بها لا يتأثر بالماء، بل أحيانا ثم أمراض الماء لها علاج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فعليه المرض المجوز لصاحبه أن يتيمم هو المرض الذي يزداد إذا استعمل الماء أو يتأخر برؤه، أي شفاء منه إذا استعمل الماء. ولعل هذا تقدمت له نظائر عند تفسير قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فليس الحرج مرفوع كله، إنما الحرج المرفوع هو الحرج المتعلق بنوع العذر. فمثلا: ليس على الأعرج حرج أن يتخلف عن الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى كر وفر وإقبال وإدبار. لكن إذا كان الأعرج بذيئا، لسانه بذيء سباب شتام، أو إذا كان الأعرج يسرق، هنا عليه حرج، لأن الحرج المرفوع يتعلق بفعل الأرجل فلا حرج عليه إذا صلى جالسا، لا حرج عليه إذا تخلف عن الجهاد، أما إذا كان بذيئا بلسانه فيعاقب، ليس الحرج عنه بمرفوع آنذاك. وكذلك الأعمى لما قال جل ذكره ليس على الأعمى حرج، فهذا الحرج المرفوع إنما هو المتعلق بالإبصار، فالأعمى إذا كان يمشي فصدم شخصا ليس عليه حرج، أو مد يده إلى شيء ليس عليه حرج، لكن إذا كان صليط اللسان بذيئا هنا يأتي عليه الحرج. وهكذا نوع المرض هنا. قال تعالى وإن كنتم مرضى، التقدير وإن كنتم مرضى مرضا يتأثر بالماء أو على سفر، كذلك ليس المسافر لمجرد سفره يتيمم، إنما المسافر الذي قل معه الزاد من الماء أو الذي لم يجد ماء أصلا. أما إذا كان الشخص مسافرا ويجد ماء فلا يجوز له أن يتيمم في حضور الماء، ولكن لما كان الغالب من أحوال المسافرين في القفار والصحاري أن الماء معهم قليل رخص لهم استعمل الغالب هنا، أطلق السفر باعتبار الأغلب، أغلب المسافرين لا يجدون ماء في الصحاري إلا القليل الذي لا يكفي إلا للشرب للإبقاء على الحياة. إذا كنت مسافرا وأنت على هذا النحو من قلة الماء ففي هذه الحال لك أن تتيمم حفاظا على الماء وإبقاء على الماء. قال أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، قدم معنى هذا، وكلمة الغائط المراد بها المكان الغويط المنخفض، وليس كل من جاء من مكان غويط منخفض يلزم بالوضوء، إنما كان الأمر في زمانهم أن البيوت لم يكن فيها كنف، لم تكن فيها حمامات، فكان أحدهم يخرج يتبول ويتغوط يتبرز، فيخرج يرتاد لبوله أو لتغوطه مكانا منخفضا يستتر به عن أعين الناس، فيمشي يبحث عن مكان عميق غويط كما يقولون حتى يجلس فيه ويقضي حاجته حيث لا يراه أحد. وبعد ذلك ولكثرة الاستعمال أطلق على كل من جاء من المكان الغويط المنخفض أنه جاء من الغائط، أي أنه قضى حاجته، فأطلقوا على كل من جاء من هذه الأماكن المنخفضة بعد قضاء حاجته أنه أتى من الغائط. ولكثرة الاستعمال غلب فأطلق جاء من الغائط، أي أنه قضى حاجته، فإطلاق إذن أغلبي، إطلاق أغلبي. وإلا فليس كل من جاء من مكان غويط منخفض يلزم بالوضوء، فالغائط هو من المكان الغويط المنخفض، ومنه قولهم غوطة دمشق وهي مكان منخفض فيها. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وملامسة النساء هل المراد بها هنا مجرد اللمس كما قال ابن مسعود وغيره؟ قد قال ابن مسعود رضي الله عنه إن مصافحة المرأة أو إن لمس المرأة عموما بأية صورة من صور اللمس، إن المراد باللمس أعم من الجماع، فعنده المصافحة والقبلة ونحو ذلك تستلزم وضوءا، لأن قوله أو لامستم النساء اختار منه أنه عام. هذا رأي عبد الله بن مسعود بالسند الصحيح، وقد يتقوى من ناحية السياق بأن يقال إن الله ذكر الجنب في أول الآية وإن كنتم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، وبعدها ذكر ملامسة النساء، فدل هذا على التغاير، فهذه قد تقوي وجهة ابن مسعود في أن مس المرأة ينقض الوضوء، وهو مذهب من المذاهب الأربعة أيضا، إلا أن ابن عباس خالف في ذلك فقال المراد بالملامسة هنا الجماع، فقال إن الله حيي كريم يكني بما يشاء، فالمس واللمس والإتيان والغشيان كل ذلك منزل على الجماع. المس واللمس والإتيان والوطء كل ذلك منزل على الجماع. وتأيد قوله بأن عائشة مست يدها رجل النبي وساجد صلى الله عليه وسلم، وأيضا بأن النبي كان إذا سجد غمزها فقبضت رجلها، فهذه وجهة ابن عباس. أما الإجابة على ما ورد من أن الجنب ذكر وملامسة النساء ذكرت فدل هذا على التغاير، يجيب عليه بما حاصله أن الجنابة لا تقتصر على الجماع، بل قول الختانين أيضا موجب للغسل، فالجنابة أعم، فلا مانع من أن يذكر الأعم ويتبع بذكر الأخص يكون عطفا للخاص على الأعم. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، والتيمم معناه القصد، الأصل تيمم قصد وذعب، هذا معنى كلمة التيمم، التيمم القصد والذهاب، تيمموا صعيدا طيبا، اذهبوا إلى الصعيد الطيب، اقصدوا الصعيد الطيب. ومنه قول كعب بن مالك لما أرسل إليه ملك غسان رسالة في وقت المقاطعة الذي كان قد ضرب عليه، قال فأخذت الرسالة فتيممت بها التنور فألقيتها فيه فاستشرتها في التنور. ومن التيمم بمعنى القصد قول القائل وما أدري إذا يممت أرضا الخير أم الشر أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني، فالتيمم القصد. فقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي فاذهبوا إلى الصعيد الطيب، وأن الخلاف قائم في الصعيد ما هو. فمن العلماء من قال الصعيد كل ما على وجه الأرض، كل شيء على وجه الأرض يسمى صعيد، وهو مأخوذ من المكان المرتفع أي على وجه الأرض ليس في بطنها، ومنه إطلاقهم صعيد مصر. وقالوا أيضا مستدلين بقوله تعالى وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا، هناك قول بأن الصعيد كل ما على وجه الأرض من شجر وحجر ورمل وتراب ونحو ذلك. والقول الثاني أن المراد بالصعيد التراب ومشتقاته كالرمل، التراب التي هي التربة والجير ونحو ذلك. والقول الثالث أن المراد بالصعيد التراب فقط، والحديث في ذلك جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وزيادة وردت وتربتها طهورا، فتربتها رجحت وجهة من قال بأن المراد بالصعيد التراب، وإن كان النزاع قائما في لفظة التربة، فهذه أقوال العلماء في الصعيد الطيب. لكن على كل حال من تيمم التراب أجزأ بلا خلاف، أما من تيمم الحجر أو تيمم الشجر ففي أمره نزاع، فالذي يريد الخروج من كل الاختلافات فعليه أن يتيمم التراب، وإن شئت قلت يتيمم بالتراب. إن أصل التيمم القصد والذهاب، لكن بعد أطلق على اصطلاح شرعي وضربة واحدة أو ضربتان على قول للفقهاء يمسح بها الوجه والكفان. قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا تأتي عنده مباحث التيمم. التيمم مشروع لمن لم يجد الماء أو وجد الماء ولكن حال بينه وبين استعماله حائل من مرض أو خوف أو نحو ذلك، فيصار حينئذ إلى التيمم. والتيمم شيء في حق المحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا أكبر، على خلاف بين العلماء في الحدث الأكبر، على خلاف بين العلماء في هل يجزئ التيمم لاستجازة الصلاة إذا كان الشخص محدثا حدثا أكبر أم لا. الحدث الأصغر يجزئ فيه التيمم، أما الجنب الذي لم يجد ماء هل له أن يتيمم ويصلي أم لا؟ الظاهر الجواز، وذلك لأن عمارا رضي الله عنه خرج ذات يوم مع عمر فأجنبا وكان مسافرين، أما عمر فلم يتيمم لم يصنع شيئا، أما عمار فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة وصلى بهذا التيمم بهذه الطريقة. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبراه بالذي كان، فقال عليه الصلاة والسلام لعمار إنما كان يكفيك هكذا، وضرب الأرض بيده ضربة واحدة مسح بها وجهه وكفيه. جاء سائل يسأل عمر عن التيمم من الجنابة فتوقف عمر ولم يجز للجنب أن يتيمم، فقال له عمار يا أمير المؤمنين أولا تذكر أني وأنت كنا في سفر، أما أنا فأجنبت فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، وأما أنت فتركت. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب الأرض بيده ضربة واحدة ومسح بها وجهه وكفيه. قال لا عمر لا أذكر. قال عمر لا أذكر. قال إذن إن شئت أن لا أحدث بذلك لم أحدث. قال لا بل نوليك ما توليت، نوليك ما توليت. ولكن عمر كان ينكر بعد، لم يكن قانعا بهذا، ولكنه حملها لعمار بن ياسر. فلذا دب الخلاف بين الصحابة بعد، فكان أبو موسى يرى التيمم وابن مسعود لا يراه، فاحتج أبو موسى على ابن مسعود بقول عمار لعمر، فقال ابن مسعود ألم ترى أن عمر لم يقنع بقول عمار؟ ثم أبان ابن مسعود عن وجهته في المنهج إذ قال إن إذا رخصنا للناس في ذلك يوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم، فكان ابن مسعود يسد الذريعة المفضية إلى التساهل في استعمال التراب وترك الماء. هكذا واستمر الخلاف طويلا في شأن الجنب، هل يجزئ عن الجنب أن يتيمم أم لا؟ والظاهر ظاهر حديث النبي الإجزاء. صورة التيمم عند أهل الحديث وهي رواية التي يشهد لها حديث عمار ضربة واحدة للوجه والكفين، الجمهور من الفقهاء خالفوا في ذلك من وجهين. الوجه الأول أنهم قالوا التيمم ضربتان ليس ضربة واحدة، والوجه الثاني أنهم قالوا إن الذي يمسح من الأيدي هو الأيدي إلى المرافق، تمسح الأيدي إلى المرافق. فالحديث أعمل حديث عمار أن الممسوح الوجه والكفان وأن التيمم ضربة واحدة، أما الجمهور من الفقهاء فذهبوا إلى أن التيمم فيه ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وأوردوا حديثين بذلك، لكن على طريقة الفقهاء في التسرع في العمل بالأحاديث دون كبير تحرير بنوا هذا الحكم. ترى الفقهاء كثيرا ما يستدلون بأحاديث ضعيفة معضدين لها بالقياس، لما كانت الأيدي في الوضوء تمسح إلى المرفق فرأوا أن ذلك هو الممسوح، أما النص الثابت فهو أن الكفين اللذين يمسحان، والله أعلم. هذا قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض بيديه فتعلق بها تراب فنفخ في يديه وبعد ذلك مسح الوجه والكفين. كان السؤال هل نفخ الرسول في يديه سنة من سنن التيمم، أم أن النبي نفخ لكون التراب المتعلق كان كثيرا؟ السؤال يعاد. ورد أن النبي لما ضرب الأرض بيده أو بيديه تعلق بهما تراب فنفخ النبي في التراب، فللنفخ من سنن التيمم أم أن النفخ كان لعلة وهي أن التراب المتعلق بيد الرسول كان كثيرا؟ الظاهر الثاني، وإن كان البخاري قد علق الترجمة إذ قال هل ينفخ المتيمم في يديه، ومعلوم أن البخاري إذا علق الترجمة بهذا هل يفعل المتيمم كذا أو هل يفعل هل يكون كذا مصير منه لأنه يرى أن الوجهين قويين، لكن الآية الكريمة لم تذكر النفخ، فيظهر أن النفخ كان مختصا بمن تعلق بيده تراب كثير، مع إجماع العلماء الذي نقله البعض وليحرر من أن النفخ في التراب أو في اليدين ليس ترك ليس بمبطل للتيمم، والله أعلم. وإن لم نقل إجماعا فعلى الأقل رأي الكثيرين، وبالله التوفيق. هذا والسؤال المطروح، هل التيمم يكون لاستباحة الصلاة أم أن التيمم يكون لرفع الحدث؟ بمعنى شخص جنب تيمم صلى، هل إذا جاء الماء يلزمه غسل أم أن التيمم رفع جنابة عنه؟ فعند الجمهور إن التيمم لاستباحة الصلاة فقط، لا يرتفع به الحدث، إنما تستجاز به الصلاة بدليل أن الماء إذا جاء لزمك الغسل. هل المرأة الحائض تتيمم أيضا؟ نفترض أن امرأة حاضت ولم يسعفها الوقت للاغتسال، أو ليس عندها ماء للاغتسال، أو أنها في سفر وزوجها يريدها بعد أن طهرت من المحيض، يرى كثيرون من العلماء أنها تتيمم فالصلاة أعظم، فكانت الصلاة أعظم من الجماع، استبيحت بالتيمم فلأن يستباح ما دونها من باب أولى، والله أعلم. هذا وكما سلف فالقول في أن التيمم يجزئ الجنب أو يجزئ الحائض مختلف فيه، من العلماء من يقول يبقى أبدا لا يصلي، أو يصلي ويعيد بعد أن يطهر، لكن حديث عمار رجح وجهة من الوجهات، وإليه مذهب كثير من العلماء، والله أعلم. هذا هناك مسألة يقال لصاحبها فاقد الطهورين، فاقد الطهورين رجل فقد التراب وفقد الماء، ماذا يصنع في مستشفى مثلا كلها بالرخام أو بالسيراميك وفي سرير لا يستطيع الوصول إلى الماء ولا يسمح له بإدخال التراب، فمثله يسمى فاقد الطهورين، ماذا يصنع فاقد الطهورين؟ يصلي على حاله وإن لم يتوضأ ولم يتيمم. والشاهد القصة فاقد الطهورين سبب نزول آية التيمم، فإن آية التيمم نزلت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من سفر، ففقدت قلادة أسماء من عائشة، كانت عائشة استعارت قلادة عقد من أختها أسماء تتزين به للرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت في مكان مع الرسول ففقدت العقد، فطفق النبي يبحث هو وأصحابه عن العقد ولم يكن بالمكان ماء، وكانت الصلاة حضرت، فصلى الناس بلا وضوء ولم تكن آية التيمم نزلت، لم تكن آية التيمم نزلت، فكونهم صلوا قبل نزول آية التيمم بلا وضوء، فإذا نزلت آية التيمم ولا يوجد تراب ولا ماء صلوا أيضا بلا تراب ولا ماء، فعليه فاقد الطهورين هو الذي لم يجد التراب ولم يجد الماء، فهذا يصلي على حاله ولا يترك الصلاة. قالت عائشة فجاء الناس إلى أبي بكر فقام يا أبا بكر ابنتك حبست الناس للبحث عن قلادتها وليس على ماء وليس معهم ماء، قالت فجاء أبي إلي والرسول رأسه في حجري وهو نائم، وطفق أبي يطعنني في خاصرتي وأتألم، ولكني لا أستطيع الحراك لمكان رسول الله مني. يقول أبي: حبست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فنزلت آية التيمم. قال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ما أنزل الله بكم شدة إلا وكان لكم منها مخرج وللمسلمين منها فرج. فنزلت آية التيمم تفريجا عن أهل الإيمان، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإذا كان الرجل موجودا مع زوجته في مكان ليس به ماء وتاقى أحدهما للآخر، هل يقدم على المعاشرة ويتيمم بعد ذلك أم أنه يلزم بأن يمتنع؟ ليس هناك دليل على إلزامه بالابتعاد، بل يفعل ما أذن الله له فيه من الجماع، وإن وجد ماء وجد، وإن لم يجد ماء تيمم، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أيقصدوا التراب فامسحوا منه بوجوهكم وأيديكم. السنة مفسرة للقرآن، فكم ضربة نمسح، كم مسح نمسح، وإلى أين نمسح؟ سنة النبي بينت ذلك. إن الله كان عفوا غفورا، إن الله كان عفوا عنكم إذ لم يشق عليكم بالتكليف الشديد، غفورا لكم ولما صدر منكم من تقصير. ثم قال جل ذكره: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود والنصارى. والمنزل هنا في الأغلب على اليهود، يشترون الضلالة، أي يبيعون الهدى ويشترون مقابله الضلالة، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. قوله تعالى ويريدون أن تضلوا السبيل في تذكير بأصل مهم، ألا وهو أن الكفار يريدون إضلالنا، يريدون صرفنا عن ديننا بكل ما أوتوا من سبل. إذ الله قال ويريدون أن تضلوا السبيل، تضلوا تخطئوا الطريق، تذهبوا بعيدا عن طريق الحق والصواب. ومن الدليل على ما ذكر قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقوله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وقوله تعالى ودوا ما عنتم، وقوله ودوا لو تدهن فيدهنون. وقد تقدمت مباحث هذا، حتى أهل الفسق يريدون منك أن تكون فاسقا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، وود السارق المحدود لو سرق الناس كلهم، يعني حتى لا يعير بسرقته. فعلى ذلك الحذر، الحذر من مصادقة أهل الفسق وأهل الفجور، فإنهم يحاولون توريطك فيما وقعوا فيه حتى لا تمتاز عنهم. يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أهل الكتاب يريدون أن تضلوا السبيل، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالذي يقول إن اليهود لا يحبون أحدا أن يدخل دينهم، النصارى لا يحبون ذلك، كلامه خطأ، بل الله قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال تعالى والله أعلم بأعدائكم، فهو أعلم بعدوك. فإذا حذرك ربك من شخص فأيقن أن هذا الشخص عدو لك، أيقن أن هذا الشخص الذي حذرك الله منه عدو لك، وإن كنت تظنه صديقا. إذا حذرك الله سبحانه من مصادقة الكفار فأيقن أن الله أعلم بعداوتهم لك من معرفتك بهم. إذا حذرك الله من مصادقة قاطع الصلاة وترك الصلاة فاعلم أن الله يعلم عنه ما لا تعلمه أنت. وهكذا كما قال علي بن الحسين لولده: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا يتولاكم ويقضي حاجاتكم وكفى بالله نصيرا ينصركم على من عداكم. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، من اليهود قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. ما صورة تحريف الكلمة عن مواضعه؟ لتحريف الكلمة عن مواضعه صور عند اليهود، من هذه الصور التبديل، يأتون بكلمة مكان كلمة، كما أتوا بكلمة التحميم مكان الرجم، فبدلوا حكم الله الذي هو الرجم بالتحميم، وهو طلاء الوجه بالسواد، وإركاب الزانيين حمارا ظهرا لظهر مع طلاء وجههما بالسواد، ويطوفون بهما الأسواق، وقالوا هذا حكم الله. فلإحدى صور تعريف الكلمة عن مواضعه، يقلبون الحرام حلالا والحلال حراما، يعمدون إلى ما أحله الله فيحرمونه، وإلى ما حرم الله فيحلوه. هذه بعض صور التحريف. وصور أخر أن يبقوا على الكلمة، ولكنهم مع إبقائهم على الكلمة يصرفونها عن معناها الظاهر، يصرفونها عن معناها الظاهر، كما تصنع الشيعة مثلا. الشيعة يبقون الكلمة، قل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وبعد ذلك قل البقرة عائشة. الآية كما هي، الجبت والطاغوت، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فيتركون الكلمة، قل الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر عياذا بالله. فأحيانا تصدر تحريفات للكلمة عن مواضعها، الكلمة تترك كما هي، ولكنهم يلبسونها ثوبا آخر غير الثوب الذي تلبسه هذه الكلمة، وغير المعنى الذي هو وصف لهذه الكلمة. وحين يقع في هذا كثير من المسلمين وهم من ذوي النوايا الحسنة، تراهم يصرفون الآية عن ظاهرها تماما بلا مبرر ولا مستند. وكان من أعجب ما سمعت قول بعضهم أن الأفهام ليست في القلب، من الذين يتحدثون عن الإعجاز العلمي، قل الأفهام ليست في القلب الذي هو المضغة التي في الصدر، إنما الأفهام كلها في المخ. الآية عندنا معنى الآية، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، بنص الآية للتأكيد، القلوب التي في الصدور. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. التقوى هنا ولم يشر إلى رأسه، إنما أشار إلى إلى إلى صدره، أشار إلى صدر التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، إلى غير ذلك. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فأحيانا يأتي بعضهم لا ليس هذا المفهوم، كيف المفهوم إذن؟ قل في قلبان، سيفر من خطأ إلى خطأ أشد من الخطأ الذي وقع فيه تمشيا مع ما يذكره بعض الأطباء. وهذا كلام مصادم للكتاب العزيز ومصادم لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أحيانا هذه الحزلقات تضل أهلها، تصرف عن ظواهر الكتاب العزيز، فادعى أحدهم أنه أحاط علما بكل أحوال الجسم وبكل ما يجري فيه، ادعاء باطل مكذوب. أرجو إلى ما كنت بصدده. فمن تحريف الكلمة عن مواضعها أن تترك الكلمة وتلبسها معنى غير معناها، أو أن تقلبها وتبدلها بكلمة أخرى، أو أن تلوي اللسان بها كما كان اليهود يصنعون. وكان كثير من العبث من الفئات التي انتمت للإسلام كالمعتزلة كغيرهم من هذا الباب. قال تعالى ويقولون سمعنا وعصينا، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. أما قولهم واسمع غير مسمع، قيل معناه واسمع غير مستمع منك، كذا قيل واسمع غير مسمع، قيل في معناه واسمع أو تكلم ولن يستمع منك، أو واسمع لا سمعك الله على الوجه الآخر. قول معناه واسمع لا سمعك الله، والقول الثاني واسمع أو استمع وتكلم لا يستمع منك. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فكانوا يقولون يا أرعى يهمون أنهم يقولون راعنا يا محمد، وهم يقولون يا أرعى ويعنون يا أحمق يا جاهل، والسلام عليكم، وهم يريدون الموت والهلاك. يخرجنا في صورة السلام عليكم، إنما يقولون السلام عليكم. فهذا قوله تعالى وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. للآيات مباحث إن شاء الله في الدرس القادم.